بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 37 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة الثالثة في روائع عمرية. الحقيقة بعض الإخوة والأخوات ما زالوا منزعجين من موضوع أن هناك طوائف من المسلمين بتطعن وتسب وتلعن في عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تكلمنا احنا في الموضوع ده في الحلقة قبل الماضية، اتكلمنا لما قلنا ان في بعض الناس بتكره عمر، الشيعة، طوائف من الشيعة بتكره عمر كراهية كبيرة جدا، لدرجة ان هي فيما تظن تتقرب الى الله عز وجل بلعنه. طبعا ده شيء يعني مدهش او غريب او مزعج لعامة المسلمين المحبين لعمر رضي الله عنه على وجه الخصوص، ومحبين للصحابة رضي الله عنهم على وجه العموم. والناس مستغربة ليه واحد ممكن يكره عمر لهذه الدرجة. الحقيقة فكرة الشيعة نفسها، يعني فكرة الشيعية نفسها قائمة على هذا الأمر، قائمة على كراهية أبي بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة إلى القليل. الفكرة نفسها قائمة على هذا، بمعنى أن لو أنت حاولت تجادل الشيعي في حب عمر أو في عدم كراهية عمر على الأقل، أو في عدم سبابه أو لعنه، فأنت كده ضربت له الدين نفسه، العقيدة نفسها اللي عنده، باستثناء الشيعة الزيدية، وهنتكلم عنهم بشيء من الإيجاز بعد شوية. فكرة الشيعة نفسها أن الإمامة لا تجوز إلا لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ونسله، فلازم الإمام يكون من هؤلاء. وبالتالي هم يقولون أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم سرقوا الإمامة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن جمهور الصحابة الذي بايع أبا بكر رضي الله عنه على الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء سرقوا الإمامة من علي بن أبي طالب، وبالتالي هم لا يأخذون دينا من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان، ولا يأخذون دينا من عامة الصحابة، ولا يأخذون دينا من الكتب التي روت روايات عامة الصحابة كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرها من كتب السنن. كل هذا عندهم غير مقبول، لأنه مع يعني راجع إلى ناس يعني طعنت في الدين طعنا مباشرا، وأخذت الحق من أهله كما يدعون، وإن علي بن أبي طالب كان المفروض يكون هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء اجتمعوا على الإثم، على نبذ علي وتقديم غيره من الصحابة. وبالتالي فما فيش معنى عندهم انك انت تمدح او تشكر او على الاقل تتجاوز عن ابي بكر وعمر وعثمان، لانهم اخذوا الامامة من صاحبها، وان هذا جزء من الدين، فهؤلاء خالفوا الدين في اصل من اصوله، وبالتالي لا يقبلون منهم شيئا. فدي الفكرة اللي عند الشيعة. فلو انا قلت لهم لا، ابو بكر كويس وعمر كويس وعثمان كويس والصحابة كلهم بخير، فمعنى كده ان اصل الفكرة الشيعية مش موجود، انضرب الاصل من جذره، وبالتالي ما عادش في شيعة، او ما عادش في فكرة شيعية او مذهب الشيعة. فعشان كده هم الى الان على هذا الفكر، مهما تواصل اهل السنة مع اهل الشيعة في محاولة التقارب، وعمر هذه النقطة ما تذهب، عمر هذه النقطة ما تنهار عندهم، لأن ده أصل القصة عندهم. فممكن يسكت عن السباب في مرحلة من مراحل التاريخ أو مرحلة من مراحل التقارب، لكنه في داخله معتقد بهذا الأمر، وإلا انهار المعتقد اللي عنده الأساسي. الشيعة الزيدية مختلفة عن كده. الشيعة الزيدية هم بيفضلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن عامة الصحابة، بما فيهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعامة الصحابة غير علي، بيفضلوا علي عنهم، لكنهم يترضون على هؤلاء الصحابة الكرام. يعني بيقولوا رضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن عثمان، ورضي الله عن عامة الصحابة، لكنهم يرفعون عليا فوقهم، وهم يقولون بجواز إمامة المفضول على الفاضل، وبالتالي فهم يجوزون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، مع أنها أقل من الأولى عندهم. الأولى أنه كان يتولى الإمامة علي بن أبي طالب ونسل علي بن أبي طالب كما هو معروف. فهي الشيعة الزيدية مؤدبين في التعامل مع الصحابة رضي الله عنهم، يعني يجلوا قدرهم وبيعظموا أمرهم وما عندهمش شيء يعني بينكروه على الصحابة العامة الزيدية يعني، لكن برضو بيقولوا بإمامة علي بن أبي طالب ومن جاء من نسله. طبعا الشيعة الزيدية في العالم محدودين، ما مش كتير، الشيعة الزيدية عايشين معظمهم في اليمن، أما الشيعة الاثنى عشرية فهم الأغلب الأعم دلوقتي من الشيعة اللي هم عايشين في العراق وفي إيران طبعا وفي لبنان وفي غيرها من بقاع العالم. وطبعا الشيعة الإسماعيلية نفس الكلام زي الشيعة الاثنى عشرية وأشد، والشيعة الإسماعيلية موجودين في حتت كتيرة في العالم برضو، أساسهم دلوقتي في الهند وباكستان وموجودين بقى في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن مختلفة من العالم. على كل حال إحنا بنقول أننا والجملة دي احفظها كويس، نتقرب إلى الله عز وجل بحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونتقرب إلى الله عز وجل بحب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم. يعني إحنا بنحب الصحابة بشكل عام، أي صحابي حتى لو إحنا ما نعرفش اسم الصحابي ده، يعني ما نعرفوش شخصيا، مجرد عرفنا إن ده كان صحابي بنحبه لأنه رفع قدره محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه، يعني في القرآن الكريم والذين معه دي شاملة كل الصحابة الكرام الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم. هذا اختيار رباني، الله عز وجل اختار هذا الجيل ليصاحب هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، أعظم أنبيائه، فاختار له أعظم الأجيال التي يمكن لها أن تحفظ الدين إلى يوم القيامة. ده جيل خاص جدا لأن مفيش رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلازم يكون الجيل اللي معاه عنده من الأمانة والقدرة والكفاءة والعظمة التي تسمح له بحفظ هذا الدين حفظا أبديا، خلاص هيستمر هذا الدين إلى يوم القيامة. فإحنا بنقول إن حب عمر رضي الله عنه لأنه هو أحد أقطاب الصحابة، ما هوش صحابي عادي، عمر رضي الله عنه، حب عمر شيء يقربنا إلى الله عز وجل، نحن مأجورون على حب عمر. تخيل يا ربنا سبحانه وتعالى يدينا أجر. أصلا قصة الحب في الله دي فضيلة من الفضائل التي يعطي الله عز وجل عليها أجرا. يعني شوف مثلا الحديث النبوي يقول صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك وحديث البخاري كلنا عارفينه مشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثلاث حاجات ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أول حاجة منها هي بتخص موضوعنا، حلاوة الإيمان لا تجدها إلا عندما تحب المرء لا تحبه إلا الله. طب إحنا بنحب عمر ليه؟ أنا بنحبه في الله، وأنا ما فيش بيني وبين عمر علاقات أسرية، ولا بيني وبينه تعامل مادي، ولا بيني وبينه أصلا حقبة تاريخية. عمر ميت من أكتر من 1400 سنة وإحنا بنحبه. هذا الحب ليه بنحبه؟ حبه لله عز وجل، هذا حب في الله. فأنا لما أحب عمر أجد حلاوة الإيمان، عمر وأبو بكر وعثمان وعلي والصحابة جميعا يعني بشكل عام. فأنا الحب في الله دي، الحب في الله ده ليه درجة معينة خاصة، يعني ليه أجر خاص، حتى ربنا سبحانه وتعالى مش ذكره كده كعموم الفضائل، لا، ده يوم القيامة ينادي الله عز وجل: أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يعني تخيل المتحابون في الله عز وجل يناديهم ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعطيهم درجات خاصة في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. والأحاديث في ذلك كثيرة، يعني أنا مش حريص في هذه المحاضرة أو في هذه الحلقة على تتبع أحاديث الحب في الله العام، ما هي كثيرة جدا ارجعوا لها، بس مهمة جدا جدا، مهم جدا إن أنا وأنا بحب عمر أو بحب عثمان أو بحب أبو بكر طبعا قبلهم أو بحب أي حد من الصحابة، أكون مستحضر هذا المعنى أنني أحبه في الله، فأكون مستأهل يوم القيامة أن أنادى من الله عز وجل بسبب هذا الحب لأظل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الرحمن سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم جدا جدا وهذه فضيلة كبيرة. لكن عمر تحديدا له خصوصية، أنا بحب عمر تحديدا كعمر بن الخطاب لأن ليه خصوصية عن بقية الصحابة رضي الله عنهم. عمر أنا بحبه لأن هو الله عز وجل يحبه حبا خاصا. تخيل عمر له فضيلة عند الله عز وجل، يعني أنا أحب ما أحب الله عز وجل، واللي مش مستحضر حب الله عز وجل لعمر يراجع الحلقة اللي فاتت على طول. الحلقة اللي فاتت قلنا اسمها إيه؟ اسمها موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. موافقاته لإيه؟ موافقاته للقرآن الكريم. الله عز وجل يوحي بالفكرة وبالأمر إلى عمر فينطق به عمر فينزل القرآن بعد نطق عمر بما قال عمر. وده مش مرة ولا اتنين، احنا قلنا ذكرنا في الحلقة اللي فاتت 8 موافقات لعمر بن الخطاب، و8 ده يعني احنا لم نتتبع تماما كل الأمور، حتى في بعض الإخوة والأخوات بعد المحاضرة ذكروني بموقف الأذان. الأذان انت عارفين ان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو الذي رأى الرؤية، رؤية الأذان. المسلمين كانوا محتارين في كيفية النداء للصلاة أول ما ذهبوا للمدينة المنورة، ورسول الله بنى المسجد النبوي عايزين ننادي الناس لوقت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو غيره من الصلوات، إزاي نناديهم؟ احتاروا الصحابة، ما كانش لسه في أذان، لم يشرع الأذان بعد. فبعض الناس اقترحت الناقوس، وبعض الناس اقترحت النار، وبعض الناس اقترحت البوق، تقليد لليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ممن يدعون الناس قبل الإسلام إلى العبادات المختلفة أو إلى الصلاة. ف المسلمين ما كانواش عارفين، فرأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربي الأنصاري رأى رؤيا اللي فيها رؤية الأذان، الله أكبر الله أكبر الآخر الـ الـ الـ الـ الـ الأذان. فده شيء جميل. فلما خرج عبد الله ابن الزبير عبد الله ابن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له الرؤيا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هات بلال، قال فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك. فعبد الله بن زيد لقن بلالا نص الأذان، فقام بلال على المسجد النبوي وأذن لأول مرة. فلما أذن لأول مرة سمعوا مين؟ سمعوا عمر وكان في بيته، فجاء يجري وهو يجر إزاره يعني مسرع رضي الله عنه، وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال، قبل أن يقوله عبد الله بن زيد. يعني الرؤية رؤية الأذان أرسلها رب العالمين سبحانه وتعالى إلى عبد الله بن زيد وإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن عبد الله بن زيد سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى الرؤية التي رآها عمر بن الخطاب أيضا. فلما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أثبت، فذلك أثبت، أثبت في أنها رؤية حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى له عبد الله بن زيد الأمر قال إن هذه لرؤية حق، فتيقن صلى الله عليه وسلم أن الأمر من عند الله عز وجل، هذه رؤية يريد بها الله عز وجل أن يكون الأذان إلى يوم القيامة على هذه الصورة. لمن أرسلها؟ أرسلها لعبد الله بن زيد بن عبد ربي ولعمر بن الخطاب، غير الموافقات اللي قلناها في الحلقات الماضية. ولو تتبعنا ممكن نلاقي حاجات تانية توفق فيها عمر بن الخطاب وهو محدث. فإذا كان عمر محدث، ورجعوا بقى للحلقة الأولى في روائع عمرية اللي اتكلمنا فيها عمر على طريق الأنبياء، واتكلمنا فيها على أن عمر محدث ومكلم وأنه له هذه الخصيصة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه خصيصة كانت موجودة متكررة في بني إسرائيل لكنها غير متكررة في أمة الإسلام، لو كان في أمة الإسلام حد منهم فهو عمر بن الخطاب، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل محبوب من الله عز وجل، أما إزاي ما يحبوش؟ أنا أتقرب إلى الله بحبه، ياريت يعني ربنا يناديني يوم القيامة أين المتحبون في جلالي لأنك تحب عمر. هذا شيء كبير، شيء كبير قوي أن أنا أكون أحب عمر وأنادى بهذا الأمر، وطبعا غيره من عامة الصحابة، لكن أنا بنتكلم النهاردة على عمر. أنا أحب عمر. ثانيا أنا أولا لأن الله يحبه، ثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه حبا خاصا أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب كل أصحابه، يحب كل المؤمنين، ويحب كل المسلمين إلى يوم القيامة، وأحاديث ذلك لا حصر لها على حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام ولكل مؤمن. لكن عمر بالذات ليه مكانة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، مكانة خاصة جدا وفريدة. شوف الحديث ده بتاع عمرو بن العاص، حديث لطيف جميل. عمرو بن العاص في البخاري بيقول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل. موقع ذات السلاسل كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص عليها أميرا. فلما بعثوا عليها أميرا، هو عمرو بن العاص ظن ان هو كده أحب واحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تحته في الجيش كان عامة الصحابة. حتى المدد اللي جاله أبو عبيدة بن الجراح مدد، كان جوه المدد ده أبو بكر وعمر، وعليهم بقى كل ده عمرو بن العاص. فقال لك إذن عمرو افتكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه أكتر من كل الصحابة، فراح يسأله وهو مطمئن جدا نفسا، بيقول له يا رسول الله أي ناس أحب إليك؟ هو متخيل يقول له عمرو بن العاص أنت. ففاجئه قال له عائشة، لما الموضوع مطلق عائشة. فهو اتصدم عمرو بن العاص، اتخض، ما كانش متوقع الإجابة ديت. في ناس طبعا كيف بتتحرك انها تتكلم عن حبها لزوجته، ما فيهوش حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم اهو، ادي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم قدام الناس كلها انه بيحب زوجته. فقال له بحب زوجتي عائشة، وحتى قلب اسمها. في بعض الناس بتتحرك من ذكر اسم الزوجة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكرها باسمها. يعني المهم احنا شكلنا عندنا قواعد عرفية اكتر منها شرعية بتحكم حياتنا، لكن ده دي السنة، حديث البخاري طبعا. فبيقول له اي الناس احب لك؟ قال عائشة. فقال قلت من الرجال. خلاص خلينا من اهلك. طب من الرجال، من الرجال يبقى عمرو بن العاص أكيد، هو يقول له كده. قال أبوها. حتى دي طبعا من أكبر مناقب عائشة، أن ينسب إليها أبوها اللي هو أبو بكر. يعني ما قالش أبو بكر، قال أبوها، يعني أي حاجة متعلقة بعائشة. سبحان الله. فقال له إيه؟ أبوها. طيب ماشي، راحت التاني مرة هذه بقى من الرجال. قال ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. قال عمرو بن العاص فعد رجالا، وهكذا سكت. قال مفيش داعي بقى ده، هتجيب لي كل الصحابه وهتحط لي في الاخر، فسكت. عمرو بن العاص. الشاهد من القصه ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن حبه للصحابه الكرام والصحابيات، يعني بشكل عام بقى كل حاجه، جاء عمر الثالث بعد مين؟ بعد عائشه وأبو بكر وعمر، عمر الثالث مباشرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع وجود بقى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعد الأسماء وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وأسماء أنت هتدوخ، لأن كل اسم من دولت أنت تظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه بعد كده ما فيش. ومعاذ بن جبل قال له قبل كده أني لا أحبك، يعني وحذيفة بن اليمان سر الرسول صلى الله عليه وسلم معاه، كل واحد ليه فضيلة وخصيصة كبيرة جدا، كل دولة عمر يسبقهم باستثناء أبو بكر طبعا، ولو جمعنا بقى النساء معهم فعائشة، لكن دي مكانة خاصة جدا. ده قلب مين؟ ده قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يقول الكلام ده، لو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده لعمرو بن العاص، وفي مراجعة من الوحي لهذه المعاني، كان ينزل الوحي يقول له لا فلان وفلان وفلان أحق بالحب من هؤلاء، لكن لا، هذا الكلام متابع من الوحي وموافق عليه من رب العالمين سبحانه وتعالى. ورب رب العالمين سبحانه وتعالى مطلع على سرائر عمر وعلى سرائر أبي بكر وعلى سرائر عائشة، ولو كان في قلبهم أي شيء في غضاضة أو إنقاص لقدر إيمانهم، ربنا سبحانه وتعالى يذكر لرسوله أن تجعل حبك لفلان وفلان قلوبهم أعلى وأعظم، ما قالش. فالقرآن موافق، أو الله يعني يتفق مع هذا الحب، أو يوافق أو يرضى عنه هذا الحب، ولذلك لم ينزل شيء من الوحي يعدل هذا المسار. فاحنا بنحب عمر لحب الله له، وبنحب عمر لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ونحب عمر ثالثا لنحشر معه. نحشر معه دي صعبة قوي، دي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فين؟ ده تقريبا يعني احنا بنتكلم عن درجة الأنبياء وراها مباشرة درجة أبي بكر وعمر وعامة الصحابة يجوا بعد كده كمان، بس عمر ده فوق قوي قوي قوي، بعيد قوي عن أحلامنا. لكن أنا ممكن أقرب من الحي اللي هو ساكن فيه في الجنة أو المنطقة اللي عايش فيها وعيش معاه فيها بحبي له. جبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده من حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فأنس بيقول جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم رد على السؤال بسؤال، قال وما أعددت لها أو ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا أعمالي مش كتير طبعا، لا شيء، هو الرجل متواضع، هو الرجل بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيعمل كل الفرائض وبيصلي السنن وعايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبيسأل عن الساعة ومهتم، لكن شايف لما بينظر إلى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة الكرام الكبار بيلاقي نفسه ما عملش حاجة، يقولوا لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تكون معه يوم القيامة، أنت مع أحببت. يقول أنس بن مالك، خلي بالك من اللي بيقوله، كلمة أنس بن مالك دي كلمة، ابن مالك دي كلمة مهمة جدا جدا وعميقة جدا جدا. يقول فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، دي أكتر حاجة فرحتني. ليه؟ قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. الله أكبر، إيه الكلام ده؟ أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فرحان جدا جدا. في رواية فما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني أكتر شيء فرحني في الدنيا أن أنا أسلمت. وبعد كده الجملة دي المرء مع من أحب، ليه؟ لأن أنا كده بقى عندي الطموح أن أكون في هذه الدرجة السامقة العالية مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. الله أكبر، لاحظت حاجة؟ لاحظت أن أنس بن مالك لما بيتكلم على درجة معينة في الجنة بيتكلم على درجة الرسول وأبي بكر وعمر، مع أن الرسول شيء وأي حاجة تانية بعد كده حاجة تانية، الرسول لا يقارن بغيره، لكن شوف درجة أبي بكر وعمر في نظر أنس بن مالك، شوف عمل أبي بكر وعمر في نظر أنس بن مالك، عمل يقارن بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقول أنا لا أعمل بمثل أعمالهم الثلاثة دولت، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنه، واضح أن هم فرقين عن بقية الصحابة جدا في نظر أنس، دول حاجة أبي بكر وعمر، وبقية الصحابة شيء تاني خالص. وطبعا الحديث فيه تواضع أنس مش حاجة سهلة، أنس بن مالك رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن كرام الصحابة ومن المعمرين، من الصحابة الذين خلفوا خيرا كثيرا، ومن أكثر من روى عن رسول صلى الله عليه وسلم، من الرواة الذين أكثروا وعلم أناسا يعني لا حصر لهم، وعاش كتير فوق 90 سنة، فما شاء الله ترك علمي غزير، ومع ذلك يرى نفسه لا لم يعمل شيء، طموحه أن يحشر مع أبي بكر وعمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإحنا نتمنى بحبنا لعمر أن نحشر معه، المرء مع من أحب، ونحن نحب عمر رضي الله عنه ونحب أبي بكر الصديق ونحب عامة الصحابة، نتمنى نحشر معهم وطبعا قبلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب عمر رابعا لأنه أفضل الناس بعد الأنبياء بشهادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا رد كبير على الشيعة، رد كبير. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في حديث ابن ماجه وهو صحيح، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. هذا نص كلام علي بن أبي طالب. طبعا هم الشيعة ما بياخدوش بسنن ابن ماجه ولا بغيره من كتب السنن، لكن احنا بنتكلم هو الحديث صحيح وسنده صحيح، وشوفوا انتوا بقى سندكم فين اللي بيعترضوا على هذا الموضوع. فاحنا عندنا تحقيق علمي ان علي بن ابي طالب، وتوثيق علمي ان علي بن ابي طالب قال هذا الكلام، فاللي عنده كلام غير كده يجيبه سند العلمي وتوثيق العلمي اللي هو بيدعمه ده مش موجود. اللي موجود فعلا توقير علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعامة الصحابة الكرام وخاصة أبي بكر وعمر وعثمان، فيهم أحاديث كتير وفيهم مواقف كتيرة لعلي بن أبي طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث، حديث أنس وفي الترمذي وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، كان أبو بكر وعمر قاعدين فشاور عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذان، اسمع، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذان أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. الكهل هو اللي بين 30 و50 سنة، والعلماء قالوا هذا يعني الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على النظر إلى حياتهم في الدنيا، حياة أبي بكر وعمر في الدنيا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده، إنهم كانوا ساعتها كهول، ساعتها كانوا معدين 30 سنة 40 سنة 50 سنة أو في المعدل ده يعني، لأن إحنا في الجنة كلنا شباب، يعني الجنة الناس كلها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل أبناء 30 أو 33 سنة، فعمر الناس كلها ما فيش حد كهل، ما فيش حد عنده 40 سنة أو 50 سنة في الجنة، الناس كلها على عمر 30 أو 33 سنة كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو صحيح في الترمذي. وفي الحديث برضو بيقول سيدة كهول، لأن سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، برضو في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري في الترمذي. لكن إذا نظرنا إلى الجميع بقى، سيدة يعني أهل الجنة بدون أو استثناء الأنبياء والمرسلين، فهم أبو بكر وعمر، فدي درجة تخلينا أحبهم جدا، عمر وأبي بكر ده درجة سامقة كبيرة، نحب عمر لأنه من أهل الجنة. طبعا مش بس سيد أهل الجنة، أحاديث بقى تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بالجنة كثيرة، برضو حصرها في مثل هذا المقام صعب جدا عشان تقعد تحصر متى بشر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بالجنة، يعني هذا أمر كثير. نحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيرته على المسلمين، لحبه للمسلمين، لحرصه على المسلمين، وده لعله ناخد بالنا منه في الحلقات القادمة 10-15-20 حلقة اللي جاية، هتلاحظ هذا في كل حلقة ازاي هو قلبه غيران على المسلم، بيحبه، هو كان عنده غيرة رضي الله عنه وارضاه، غيرة شديدة حمية، بيغضب لحرمات المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقدر منه هذا الموقف جدا جدا، لحد لدرجة ان هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة المعراج فاكره. غريب جدا جدا الموقف ده، شوف الموقف الجميل ده، البخاري بيروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة، وفي روايات ان هذا كان في رحلة المعراج، فإذا انا بالرميصاء امرأة ابي طلحة، رميصاء اللي هي أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك، فشافها في الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا دي فضيلة ومنقبة لثلاثة من الصحابة، صحابية واثنين من الصحابة الرجال، ثلاثة دولت الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة دولت شافهم في الجنة في رحلة الإسراء والمعراج، فطبعا دي فضيلة خاصة، منهم أم سليم بنت ملحان الرميصاء، سميت الرميصاء عشان كان عندها بياض في عينها معين كده، وده بيسموه رمص في العين يعني، فسميت الرميصاء اللي هي أم سليم. وسمعت خشفة، خشفة يعني حركة، فقلت من هذا؟ هذا بلال، فالتاني بلال شاف الرميصاء أم سليم بنت ملحان، وشاف بلال ابن رباح رضي الله عنه، والثالث قال ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر. شاف قصر في الجنة في الرحلة المحدودة دي، رحلة المعراج فيها مشاهد معينة، من ضمن المشاهد قصر العمر، شوف قد ايه الاهتمام، قد ايه التقدير لعمر بن الخطاب، ان ربنا سبحانه وتعالى يوريا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصرا لعمر في هذه الرحلة القصيرة المحدودة. فأردت أن أدخله كما يقول صلى الله عليه وسلم، فأنظر إليه فرأى في هذا القصر جارية، فذكرت كما يقول، فذكرت غيرتك فلم أدخل، لم يدخل صلى الله عليه وسلم القصر. فعمر بكى عندما سمع قال هذا كلامه، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ لكن انظر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذكر غيرة عمر على نسائه وعلى المسلمين وعلى الأمة وهو في هذا الموقف، فلم يدخل القصر. هذه أسباب تجعلني أعطي عمر درجة خاصة من الحب، بحب كل الصحابة، بحب كل الصالحين، لكن عمر لا، له وضعية معينة. أقول لكم على حاجة، أنا بحب عمر عشان وقفته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقدرش ألخصها في حلقة أو اثنين أو عشرين أو مية. وقفته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وقفة عمر من ساعة إسلامه إلى ساعة وفاة عمر رضي الله عنه، حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمر فضل خادم الأمة وراعي أمورها كل حياته من أول ما أسلم لحد ما مات هو، ولم يرتبط ترتبط خدمته لهذه الأمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده على طول لخص الكلام ده كله عبد الله بن مسعود في جملة جميلة جدا جدا عميق. يعني تخيل عمر، تخيل عبد الله بن مسعود لما يلخص قصة عمر كلها في سطر، قال إيه؟ قال إن إسلام عمر كان فتحا. أدي أول قصة، إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. شوف الكلام الجميل، يعني إسلام عمر هذه فترة مكة المكرمة كان فتحا، طول فترة مكة المكرمة فتح، وإن هجرته كانت نصرة، هذه فترة المدينة المنورة، وإن إمارته كانت رحمة، هذه الفترة اللي حكم فيها المسلمين 10 سنين. يبقى حياته كلها نفع للمسلمين، إزاي ما يحبوش؟ أمور كثيرة أخرى من أجل أن نحب عمر، نحب عمر لأثار ممتدة حتى الآن، نحب عمر لأنه كان واقيا للفتنة، الأمة من الفتنة، وهذه أمور إن شاء الله نتكلم عنها في الحلقات القادمة. حب الصالحين يا إخواني وأخواتي فضيلة، حب الصالحين فضيلة. البخاري روى عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعمر أعلى من الأنصار، درجته سامقة وسابقة كما ذكرنا. لكن شوف المعنى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنت بتحب الصالحين يبقى أنت مؤمن، لو بتحب الأنصار، الأنصار حبهم ليه؟ الأنصار عشان نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم للدين بس. طب اللي بيبغض الأنصار يبقى بيبغض الدين، طب اللي بيحب عمر بيحب الدين، واللي بيبغض عمر بيبغض الدين. هذه آية من آيات الإيمان وعلامة من علامات الإيمان، وفي نفس الوقت آية من آيات النفاق وعلامة من علامات النفاق، أنك أنت تكون بتكره الصالحين، تكره هؤلاء. والصالحون هم من زكاهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وزكاهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وشهدت لهم أعمالهم الصالحة بعد ذلك في مراحل التاريخ المختلفة. الشافعي يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، لعل ربنا سبحانه وتعالى يناديك يوم القيامة أين متحبون بجلاله، ويجيبك مع واحد من اللي بتحبهم ويكون اللي بتحبه ده في درجة عالية. أين المتحبون في جلاله؟ أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. هذا كلام الشافعي. رد علي أحمد بن حنبل وبه نختم، قال تحب الصالحين وأنت منهم، رفيق القوم يلحق بالجماعة. شوف شوف المعنى اللي بيتكلم فيه أحمد بن حنبل، نفس اللي بيتكلم فيه، رفيق القوم يلحق بالجماعة، أنت مع من أحببت، اللي انت بتحبهم هتكون معاهم، هتحشر معاهم، يحشر المرء مع من احب مطلقا. دور انت بتحب مين، لحسن تكون بتحب حد فاسق ولا حد فاجر ولا حد بعيد عن الدين ولا حد بغيض عند رب العالمين، وده من اعماله. لو انت بتحب حد انت تشعر، لو قعدت تراجع نفسك ان ربنا بيكره عمله يبقى ده شيء خطير. راجع نفسك تاني، بتحب مين؟ تحب الصالحين وانت منهم، رفيق القوم يلحق بالجماعة وتكره من بضاعته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. كلام أحمد بن حنبل دفاعا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. نحب عمر بن الخطاب ونتقرب إلى الله بحبه، ونسأل الله عز وجل أن يعطينا أجرا على هذا الحب، وأن يحشرنا معه ومع أبي بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.